امرأة عجوز لا تصلي لأنها غير مدركة لمعنى الصلاة والجنة والنار، وكلما سئلت عما بعد الموت تقول لا شيء ولا بعث بعد الموت. يعني الحقيقة هل هذه المرأة عندها شيء في عقلها؟ سؤال غير مدركة. أي سبب الإدراك، هل هو قصور في العقل أم إنها موجودة في بيئة جاهلية بعيدة عن الإسلام ومعرفة حدود الشرع ونحو ذلك؟ فإذا كان في عقلها شيء أو كانت في بيئة جاهلة بحدود الشرع فالواجب أن تعلم. طبعا بالنسبة إذا كان في عقلها شيء فهذه تعذر، أما إذا كان لجهل يسود في بيئتها فيجب أن تعلم. فإن أصرت على رأيها وهي تدرك وتفهم فهذه في الحقيقة بعد إقامة الحجة عليها وبيان وجوه الحق والهدى لها، فإن أصرت على ذلك فليست من الإسلام في شيء.